الأرض ومغاربها يا رب العالمين. فارج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام وما نزل بهم. اللهم أعلن السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح في كتابه المقدمة في علوم الحديث العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزال فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. يعني إذا حصل زيادة حرف أو نقص حرف كذا ولا يغير المعنى يقصد، فالأمر يسير لا بأس بذلك. هذا المبحث، هذه المباحث صحيح ربما تشعرون فيها الجمود، لكن هذه الحقيقة لها تعلق بماذا تفيدكم؟ بمسائل التخريج والتحقيق. يعني الذي يعمل في مجال التحقيق يحتاج إلى هذه القواعد: متى يغير الكلمة التي وقعت في النسخة إذا كانت خطأ فاحشا فالراجح أنها تغير، وإذا كانت تحتمل فلا تغير لكن ينبه عليها في الحاشية، يقال وقع في كذا لفظ كذا وقع مثلا، ولعل الصواب كذا. هذا إذا كان يتوقع أنه يعني ينبغي أن تكون مفردة أخرى هي الأرجح، وهكذا. هذا المبحث له تعلق بمسائل التحقيق. إذا قال الإمام مالك: أرجو أن يكون خفيفا، وإن كان الاصطلاح بالزيادة يشتمل على معنى المغاير لما وقع في الأصل نسخة الشيخ يعني التي قرأها على شيخه، هذا هو الأصل. تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ. المعرة يعني هي الأمر المكروه أو القبيح أو الشر. ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل ابن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن محينة، وقال أبو نعيم: إنما هو ابن محينة ولكنه قال محينة. إذا ذكره على الصواب، ذكره في الأصل على الخطأ كما سمعه من شيخه يعني، والأصل يعني رواية، الآن تقيد بالرواية ثم بين الصواب وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتي به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر. يعني إذا هذا الكلام يعني قد أثبت في الأصل عرفنا، لكنه يعني من جاء بعد هذا الشيخ أو شيخ الشيخ لنقول هو الذي أسقطه، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني يلحق، يعني يستدرك الساقط، عبارة أسهل، يلحق أي يستدرك الساقط في موضعه من الكتاب، يعني في نفس السطر في موضع من الكتاب في السطر، لا الحاشية يعني لا الحاشية، لكن تكون مصحوبة مع كلمة يعني كما فعل الخطيب والحافظ إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحامي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة، يعود الضمير لأبي عمر عرفنا، يعني إذن أن هذا الحديث عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. لأنه لا يصح أبداً أن يكون الكلام صدر من عمرة، فهي تابعية أصلاً ليست صحابية، عرفنا. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت. طبعاً أبو عمر هذا ابن مهدي غير عبد الرحمن بن مهدي الشهير، فذاك متقدم، ذاك متقدم. ما أدركه الخطيب ولا شيوخ الخطيب. إذا كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، يعني لا بد منه، وعلمنا أن المحامدية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقول لنا ذلك. يعني قلنا أو أتينا بلفظ يعني، أتينا بلفظ يعني، لأن شيخه ابن مهدي لم يقول ذلك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر الإسناد عن أحمد بن حنبل قال: سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين في الحديث بي يعني. يعني إذا استدرك كلامًا أو نسب شيخًا أو وضح معنًا فيه لبسًا، يأتي بكلمة يعني، يأتي بكلمة يعني ليدل على أن ذلك يعني من زيادته، من زيادته أو من استدراكه. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك في الكتاب من الكتاب لا من شيخه، فيتجه هاهنا اصطلاح ذلك في كتابه أو إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معه. ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، يعني أن أقول فيه ابن جريج. فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، والله أعلم. يعني الأصل ابن جريج كما هو معلوم، فوقع في كتابه جريج، فجوز الإمام أحمد أنه يعني لا بأس بزيارة ابن يعني حجاج. هذا من حجاج؟ هل هو الحجاج بن يوسف الثقفي أو حجاج ابن أرطام الذي يعرف بلين الحديث وبالتدريس؟ من حجاج هذا؟ من يوافقه؟ حجاج ابن أرطأ. حجاج ابن أرطأ هو صح أرطأ يعني بالتسهيل وبالتحقيق الهمز، متقدم عليه، حتى متقدم على ابن جريج وأسن من ابن جريج. هذا حجاج ابن محمد الأعور، من كبار أصحاب ابن جريج، وهو ثقة من رجال بخاري ومسلم. إذن هذا حجاج ابن محمد الأعور من رجال بخاري ومسلم. حجاج ابن أرطأ ليس من رجال الصحيحين، وهو لين الحديث، وبعضهم ضعفه مطلقا، وهو مدلس أيضا، فحديثه ضعيف حديثه. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه، أي محي يعني محى من كتابك شيء، محى إذن أو درس من كتاب بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه. سكنت بمعنى اطمأنت، اطمأنت إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، اطمأنت نفسه إذن إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه. وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك، وممن فعل ذلك نعيم ابن حماد فيما روي عن يحيى ابن معين عنه قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية لكان أولى. وهذا الحكم في استثبات الحافظ ما شفت من كتاب غيره. الحافظ طبعا لا يراد ابن حجر مخصوص، أي حافظ يعني حافظ الحديث مطلقا. وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم. عاصم هذا أكيد عاصم الأحول، عاصم الأحول. وأبو عوانة الوضاح اليشكري، أبو عوانة طبعا بفتح العين والضم خطأ، يضبط دائما. وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان كذا، كما روي عن يزيد ابن هارون أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة. عاصم هذا كما قلنا ابن سليمان الأحول. عندنا أيضا عاصم ابن أبي النجود القارئ الشهير. وثبتني إذن شعبان عبد الله ابن سرجس، هذا صحابي سكن البصرة في العراق. يزيد بن هارون هذا ثقة حجة من رجال الأئمة الستة من طبقة عبد الرزاق والشافعي وهذه الطبقة يعني. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة، غير مقيدة يعني غير مضبوطة غير مشكولة. وأشكلت عليه يعني لم يستطع توجيهها، أشكلت عليه لم يستطع توجيه هذه المفردة، فجائز عند ذلك أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وغيرهما والله أعلم. الحادي عشر، إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما أو وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، تفاوت يعني اختلاف، اختلاف. قال الله تعالى في هذا المعنى ما ترى في خلف الرحمن من تفاوت، يعني اختلاف واضطراب وخلل، هنا المراد اختلاف. والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق أو يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان قال، أو قال أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولمسلم صاحب صحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قولي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث. فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور يعني المتن المذكور له، لهذا لأن الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور، هذا هو الأصل. نعم، الإمام مسلم معلوم يعني الحقيقة طريقته في صحيحه صنعة حديثية دقيقة وعالية جدا، صنعة حديثية في غاية الدقة والتحقيق والتحرير، نعم مميزة. لذلك الإمام مسلم يميز بين الألفاظ حتى حدثنا وأخبرنا، يقول أبو بكر أي ابن أبي شيبة قال حدثنا والآخر قال أخبرنا وربما الثالث قال أنبأنا، ويفصل في الألفاظ صنع حديثية راقية جدا. الإمام البخاري صنع حديثية ولكن أيضا صنعة فقهية واستنباطية واجتهادية عالية جدا، أعلى منها في كتاب مسلم، أعلى منها في كتاب مسلم. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا واللفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد هذا ابن مسرهد من شيوخ البخاري، أكثر عنه البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد. وأبو توبة اسمه الربيع ابن نافع، الربيع ابن نافع. المعنى قالا يعني بالمعنى، يعني واضح اللفظ لمسدد والمعنى لمن المعنى أيها الشباب؟ لأبي توبة يعني للثاني، لذلك قال حدثنا مسدد ثم قال وأبو توبة المعنى يعني بمعنى حديثه مسدد. قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، أبو الأحوص سلام ابن سليم، مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، يحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم. الراجح كما قلنا إن شاء الله اللفظ لمسدد والمعنى لأبي توبة، هذا هو الراجح إن شاء الله، يعني بعيد عن الإمام البخاري أن يصنع ذلك، يعني يأخذ لفظا من الرجلين ثم يسوقه بالمعنى عنهما جميعا، هذا يقال له تلفيق، يقال له تلفيق في النص، لا يصح إذن. يقرأ في قوله حدثنا مسلم ابن إبراهيم وموسى ابن إسماعيل المعنى واحد، قال حدثنا أبان. من أبان هذا؟ عندنا أبان ابن يزيد الرقاشي وهو مكسر، بصري مكسر لكنه واهي الحديث، واهي الحديث. يزيد هذا واهي الحديث. نعم. يزيد واهي. أي يزيد؟ نعم. يزيد ابن أبان الرخاشي يقول واهي. نعم. أبان هذا في أكثر من أبان. في أبان تابعي كبير. أبان بن عثمان بن عفان. ليس تابعيا كبيرا، وسط، تابعي وسط على الراجح. هذا أبان ابن يزيد العطار، أبان ابن يزيد العطار وهو ثقة حجة. قال وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان ذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعه في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أي يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها. بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ له وعلى موافقتها من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوقه أو من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بالفصل جاز. مر معكم في تعريف المدرج أنه زيادة من غير بيان، باختصار زيادة في المتن، نقل المدرج في المتن هو المشهور، زيادة في المتن يزيدها أحد الرواة من غير بيان، من غير توضيح على أن هذه الزيادة منه، فإن بين ووضح أنها يعني هذه الزيادة من قبله فليس هذا من باب المدرج. لذلك قال ابن الصلاح فإن أتى بفصل يعني بما يعني شيء يميز ويدل على أن هذه زيادة من قبل هذا الشيخ جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني، هو يعني إذا هذا واضح أنه من زيادته، أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتابه اللقط له بإسناد عن علي ابن المدين قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينصفه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه الله أعلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واختصر فيما بعده من الحديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور، يعني أخبرنا منصور أخبرنا منصور يعني ليست في حديث واحد أو في سند واحد، أخبرنا منصور في هذا الحديث ثم كرره في حديث آخر يعني، وقال أيضا أخبرنا منصور، فانتبهوا لهذه الناحية مهمة. فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان يأتي بفاصل هكذا. وروى بإسناده عن أحمد ابن حنبل أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. المسألة واضحة، يعني أنت سمعت كتاب على شيخ فهو لما ذكر شيخه ذكره باسمه الكامل مع اسم أبيه وجده وكليته، بعد ذلك صار يذكر اسمه الأول فقط كما ذكر منصور فقط ما يكمل بن فلان إلى آخره، فهل لك أنت في الحديث الثاني والثالث أن تزيد من عنده من عندك تنسب هذا الشيخ الشيخ عرفنا، مع أنك ما سمعت هذا النسب إلا في الحديث الأول إلا في الحديث الأول. طيب الحديث الثاني والثالث والعاشر والمئة لك أن تزيد، قال لا بأس بذلك خاصة إذا قال الفصل بعد 50 حديثا أو كذا لا بأس أن تنسب هذا الشيء، لكن تأتي بلفظ يعني. هذه هي المسألة اختصار. وروى عن البرقاني الخطيب يعود الضمير على الخطيب روى فعل الخطيب البغدادي بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا أحمد أو أبا بكر أحمد ابن علي الأصبهاني نزيلا ليس أبوه يفعله. نزيل بمعنى أنه يعني هو في الأصل من أصبهان، نزيل بمعنى سكن في ليس أبوه. وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له، قال فيها: أخبرنا أبو عمر ابن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي أخبره. من أبو يعلى هذا؟ صاحب المسند. جيد، هذا اسمه إذن، اسمه أحمد ابن علي من الموصل، من الموصل من العراق. أخبرهم: وأخبرنا أبو بكر ابن المقرئ أن إسحاق ابن أحمد ابن نافع حدثهم. أخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد ابن سفيان الصفار أخبرهم. والله هذا أبو أحمد من العلماء الفحول، من يعرفه وله جائزة؟ من هذا أبو أحمد مع هذا الحشد الكثيف من الرجال والشيوخ؟ من أبو أحمد؟ هذا أبو أحمد له كتاب من أروع ما يكون في الكلام على الرجال المتكلم فيهم من الضعفاء ومن المتروكين، وجمال هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث المنكرة والواهية التي رووها. هذا أبو أحمد ابن علي، أبو أحمد ابن علي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء. فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوا بها في أولها، واختصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. قال: وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان، قال: أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهى. قال الخطيب: هذا الذي أستحبه، لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيب لهم: أخبرنا فلانا أن فلانا حدثه. قلت: جميع هذه الوجوه جائز، وأولى أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. وقاعدة: كلمة يعني الاسم الذي يأتي بعدها دائما يكون منصوبا، دائما قاعدة بعد يعني يكون الاسم بعدها منصوبا. نعم، يعني هي تفسيرية للتفسير، كأي، لكن فرق أي ما بعدها يكون أو يعرب حسب ما قبلها، ما بعد أي يعرب حسب ما قبلها. أي حرف تفسير، أي حرف تفسير، ويعني هذا فعل ومعناه التفسير أيضا. ثم أن يقول إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل، يعني من غير بيان، الله أعلم. الثالث عشر: جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، يعني حينما يملي الشيخ أو حتى الطالب يقرأ على الشيخ يأتي بقال هذه المحذوفة دائما بين حدثنا وحدثنا وأخبرنا إلى آخره. يعني حينما يقول الإمام البخاري حدثنا القعنبي، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا عرفنا. فينبغي على القارئ ماذا يقول حينما قال البخاري حدثنا؟ تقول قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك، عرفنا. نضيف دائما قال قبل حدثنا وقبل أخبرنا وهكذا، هذا هو المراد الآن في هذا البحث. لذلك قال السيوطي وقال قافا معثنا أو تفرد، وحذفها في الخط أصلا أجود، حذفها في الخط يعني احذفها لا تثبتها في الكتابة لكن عليك أن تنطق بها. وقال قافا معثنا تكون مصحوبة يعني، أو تفرد تكون وحدها، وحذفها في الخط أصلا أجود. نعم. إذا جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكر حالة القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان، قرئ على فلان يجب أن تزيد ماذا؟ قيل له أخبرك فلان أو أخبرك، يصح بالاستفهام بالهمزتين وبهمزة واحدة. ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، هذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذف إحداهما في الخط على القارئ أن يكفر بهما جميعا الله أعلم. من عامر الشعبي هذا؟ من عامر الشعبي؟ من يعرف اسمه؟ وطبقته يعني هو صحابي أو تابعي، تابعي كبير، تابعي صغير، تابع تابعي من طبقة مالك والشعبة؟ قبل تابعي كبير. نعم، مئة ويسير لعله مئة وسبعة هكذا. لا تابعي وسط، تابعي وسط، ممكن أن يكون ملحق بالكبار، الطبقة الثانية بالكبار كالحسن البصري يعني وكذا، لكن ليس من الكبار بمعنى الكبار. عامر بن شراحيل بفتح الشين، شراحيل خطأ. شرحبيل هذه الأسماء تكون غالبا بضم الشين، شراحيل غالبا بالفتح. أي نعم غالبا، طبعا في البعض الأسماء لأنها يعني سماعا تعرف سماعا. أنا توفي 104 شيخ. نعم جيد. إذن هو مع مجاهد، إذا سنة 104 مجاهد توفي سنة 104 وقيل سنة 103. الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة. همام هذا أخوه وهب ابن منبه، وكلاهما ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم. وهب كان يعني عنده من كتب في اليمن، من كتب الأقدمين، كتب يعني الإسرائيليات، فكان يحدث بها أحيانا، لكن طبعا يميز الحديث النبوي عن الحديث الذي هو عن بني إسرائيل. وهذه النسخة مشهورة من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منه، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوطه، ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس السماع ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده بالإسناد أو وبه. هذه نسخة لأنها مكررة، فلما تكون في مكان في موضع واحد فالإمام أحمد هذا يكثر من ذلك. أي نعم، يأتي بنسخة مع عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة في الإسناد الأول، بعد ذلك يقول وبه وبه، وأحيانا يقول وبالإسناد، هذا الذي يقصده. ما في حاجة يعني أن يكرر السند، عرفنا في السنة الثاني والثالث والرابع في كل حديث. ويقول إذن في كل حديث بعده بإسناد أو به، وذلك هو الأغلب الأكثر. وإذا أراد من كان سمعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أوله أو في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع ابن الجراح ويحيى ابن معين وأبو بكر الإسماعيلي. وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة يعني بمنزلتي ومرتبتي ورتبتي، بمثابة إذا تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم، يعني من دون تكرار المتن يعني كاملا. لذلك البخاري يأتي أحيانا بمتن طويل من 5 أو 6 فقرات، يأتي بفقرة منه في بحث الوضوء تتعلق بالوضوء أو المياه أو الطهارة، ويأتي بفقرة في مباحث الصلاة، وفقرة في مباحث مثلا الزكاة أو الصوم، فقرة في مباحث التوحيد وهكذا. ومن المحدثين من أبى إفراد شيئا من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورأوا تدليسا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني، يصح بالياء وبالهمس بالتحقيق والتسهيل، الإسفرايني والإسفرايني نسبة إلى إسفرايين وهي بلدة من فارس الأصول عن ذلك، فقال لا يجوز لكن هذا القول مرجوح ليس بشيء ما اتبعه المحدثون وأئمة الحديث أرجح وأقوى. وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى، كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا همام أو معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى، أن يقول الله له تمنى، في رواية أن يقال له تمنى. الحديث وكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. 15 إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول روى عمر ابن دينار في نسخ عمر خطأ عمر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أخبرنا لي فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له، مسندا للحديث لا مرسلا له. ولو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد والأخر المتن ويلفقه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك. التلفيق هو التصرف في السند أو المتن، هذا هو التلفيق. إذا التلفيق ما هو التلفيق؟ هنا في المباحث العلمية طبعا التصرف. تصرف الحديث قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن أو متن الحديث على بعض. وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. تقديم بعض متن الحديث على بعض، يعني تقديم فقرة على فقرة، هذا المراد بعبارة أسهل، تقديم فقرة على فقرة. قول الجمهور يجوز قول الصلاح. نعم بالصلاح أن يجوز قول الجمهور. لا غالبا الجمهور بيكون. نعم. وأما ما يفعله بعضهم لإعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازة. الله أعلم. السادس عشر، إذا روى المحدث الحديث الإسلامي ثم أتبعه الإسلام الآخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسلام الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقب الإسلام الأول، فالأظهر المنع من ذلك. وربينا أن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال كان شعبة لا يجيز ذلك، وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، يعني إحصاء الحروف بمعنى أنه يرويه بحروفه حرفيا، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال، فهذا هو الذي أخبره. أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن أبي منصور، دائما عبد الوهاب ينطق به بتشديد الهاء، والتخفيف باطل، تحريف في اسم الله وإلحاد يعتبر داخل، وإن كان هو عن غير قصد، المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله عن قصد طبعا، أما المؤمنون ما ينبغي ذلك. أين الوهاب في أسماء الله بالتشديد، الوهاب تغير المعنى، أنها صار معناها عبد العطاء، إذا قلنا عبد الوهاب أي عبد العطاء، العطايا والمنح يعني، فالمعنى خطير. إذا أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها في بغداد، يعني القراءة عليه بها، يعني قرأت عليه في بغداد، قال أخبرني والدي. طيب قال هو أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن أبي منصور علي ابن علي البغدادي، ما المراد إلى ماذا يعود علي بن علي البغدادي؟ يعود على أبي منصور، الآن يذكر اسمه أبي منصور، فأبو منصور اسمه علي ابن علي، عرفنا؟ يعني يصبح الكلام عبد الوهاب ابن علي ابن علي البغدادي، عرفنا؟ قال أخبرني أو أخبرنا والدي رحمه الله، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد الصريفيني، هكذا اضبطوها، لأن المحقق عندي من أهل العراق من أهل بغداد، هي بلدة عنده، فهو يعني ضبطها وما أعرف. الصريفيني إذا، وليس الصرفيني كما يقرأها البعض، الصرفيني البعض يقرأها. قال أخبرنا أبو القاسم ابن حبابة، هكذا مخففة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد البغوي، هذا البغوي المتقدم، البغوي المتقدم هذا، وليس البغوي المفسر وصاحب شرح السنة والمؤلفات، لا ذاك متأخر، هذا متقدم. قال حدثنا عمرو ابن محمد الناقد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا شعبة، فلان عن فلان مثله لا يجزئ، يعني أن تقول فلان عن فلان عن فلان ثم تقول مثله، عرفنا؟ هذا معنى، معنى أن تقول لا تأتي يعني بالسند بتمامه أو بالمتن وتقول مثله، قال لا يجزئ. قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ، وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله، نبئنا بإسناد عن وكيع قال قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث، وقال شعبة نحوه شك، شعبة إذا قال قال المحدث يعني نحوه فهذا شك. مثله تفيد أن هذا الحديث أو السند بمثل المتقدم، يفيد المثلية، أما نحوه تفيد ماذا؟ المقاربة، يعني المقاربة، هذا الفرق بين مثل ونحو. لذلك قال شعبة نحوه شك، وعن يحيى ابن معين أنه أجاز ما قدرنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال الخطيب هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب الأجازة فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم. وكيع طبعا مكثر عن سفيان الثوري، المشكلة أنه أيضا روى حديث كثيرة عن سفيان بن عيينة، إذن هو يعني شيخه الأساسي هو سفيان الثوري، لكنه روى أحاديث عديدة عن سفيان بن عيينة، ووقع لنا إشكالات في أثناء التحقيق والتخريج. يمر في الحديث سفيان أو وكيع يقول أخبرنا سفيان، حدثنا سفيان، ولا يبين من سفيان. والمشكلة أحيانا سفيان هذا يتضح من خلال شيخه، أحيانا قلنا، لكن أحيانا يشترك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري في شيوخ معينين، فعند ذلك تكون يعني المشكلة معضلة. نعم، لذلك مر معي بعض الأحاديث تارة عن وكيع، تارة عن أبي نعيم الفضل بن بكير، وتارة عن عبد الرحمن بن مهدي، والثلاثة من كبار أصحاب شعبة والثوري، وهم في الأكثر يروون عن الثوري وليس عن ابن عيينة، لكن رووا أحاديث أيضا ليست من اليسيرة وهي في الصحيحين، وبعضها الحقيقة وقع فيه إشكال. حتى ابن حجر اضطرب، والقسطلاني، ومن باب أولى أن يضطرب من قبل ابن حجر يعني من العلماء كالنووي وعياض وغيرهم. ما هو سؤالك؟ شيخ لا يقع مشكل إذا كان الاثنين ثقة يعني مختلفين. ما في مشكل صح من حيث الصحة طبعا. نحن نقصد يحب الإنسان أن يقف على سفيان، هذا من هو؟ هو الثوري أو هو شعبة أو هو عفوا ابن عيينة. أما الحديث نعم إبدال ثقة بثقة، هذا الفرق يعني. طيب نقف في موقف مناسب. قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود ابن علي السجزي. قلنا سجستان يصح بالنسبة لها سيستان، وقال السيستاني والسجستاني والسجزي، كل ذلك إلى سجستان. عرفنا كل ذلك صحيح ويعني فصيح. هذا مسعود السجزي له سؤالات للحاكم يعني هو تلميذ الحاكم، أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.